وفي مختصر الإفادات في ربع العبادات والأداب والزيادات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي المتوفى عام 83 للهجرة قال: